هل الافضل ان نصلي صلاه القيام 8 ركعات ثم نزيد 3 وتر ام 10 ثم 3؟ الافضل 11، واذا صلى 13 فلا باس. فعل النبي هذا وهذا، صلى مره 11 ومره صلى 13، كان يصلي هذا تاره وهذا تاره، والاغلب 11. واذا صلى 20 مع الوتر او اكثر فلا باس، مثل ما فعل عمر الصحابه، لا حرج في ذلك، الامر في هذا واحد. النبي عليه الصلاه والسلام صلاة الليل مثنى، ولم يحدد بعدد معلوم. فأوتر ب7 وأوتر ب5 وأوتر ب10 وأوتر ب13 وأوتر ب9، كله واسع بإذن الله. الصحابة صلوا 23 مع عمر والرابط، وصلوا 11، وصلى بعضهم أكثر من ذلك، فلا بأس بها. يلزم الجماعة ضروري يكون في جماعة ولا لا؟ هذا أفضل. إذا صلى في بيته فلا بأس. الشيخ علي الذي رفع على الشيخ لم يذكر في السيره رمضان ولا في غير رمضان، هذا حسب علمها، ولكن نفسها رأت نفسها هي صلاه النصارى صلاه الاعشاء وابن عباس وابن خالد والزهاني وغيرهم صلى 9 وصلى 7 وعشر منهم.